إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أشرنا بالأمس إخواني في الله إلى مقدمة سريعة في بعض قواعد الأسماء، أسماء الله جل وعلا، التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يكون على دراية بها ومعرفة، وخاصة ونحن نخوض هذا الباب. وأشرنا كذلك ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد وما علاقته بالأبواب السابقة. وهنا يقول ربنا جل وعلا في هذه الآية والتي بوب عليها المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، ألا وهي: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذه الآية يقول العلماء أنها اشتملت على إثبات وعلى أمر وعلى نهي، اشتملت واحتوت على ثلاثة أمور: إثبات وأمر ونهي. أما الإثبات الموجود في الآية فهو إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى، وأما الأمر وهو ما أمر الله جل وعلا به فادعوه بها، وأما النهي فهي في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ستأتي معنا هذه المسائل تباعا. أولا، في هذا الباب الذي في هذه الآية فيه إثبات الأسماء لله، فقال ربنا جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. سياق الكلام أن يكون الأسماء الحسنى لله، الأسماء الحسنى لله بتقديم العامل على المعمول، لكن في هذه الآية قدم المعمول على العامل، فإذ بالآية: ولله الأسماء الحسنى. والمراد من هذا التقديم أن يقدم المعمول على العامل لإرادة الحصر، والقاعدة عند البلاغيين تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وكأن المراد من هذه الآية أن الأسماء الحسنى لا تكون إلا لله، ما هناك أحد يزاحمه جل في علا. وقد أشرنا إخواني في الله في درس أمس أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى، الحسنى البالغة في الحسن إليها المنتهى، وأن الإنسان مهما تسمى بالأسماء فهي لن تصل إلى هذا الحسن أبدا، فإن الإنسان إن تسمى باسم فلربما كان له من الحسن بقدره، لأن حسن الأسماء لا يعود إخواني في الله إلى لفظه وإلى بنية الكلمة، بل إن حسن الاسم يعود إلى صفته. مثاله: ما لو أن إنسانا تسمى بعبد الله، فحسن هذا الاسم يعود إلى الصفة. ما هي الصفة في عبد الله؟ العبودية. فهل هو حقا عبدا لله صدقا وحقا؟ أو رجل تسمى بصالح، هل فيه من الصلاح أن احتوى على كل معاني الصلاح؟ وهكذا قس في باقي الأسماء التي يتسمى بها الناس، ذاك الذي تسمى بمحمد، ذاك الذي تسمى بغيرها من الأسماء الكريمة الجليلة، لكن تجد أن حسن الاسم يعود إلى الصفة، هل هو تحل بها؟ فإن تحل بها فإنه سيتحل بها بقدر. أما الله جل في علا فقد تسمى بأسماء قد احتوت على الصفات العلا، فأسماء الله الحسنى ماذا؟ ترتبط ارتباطا وثيقا بصفات العلا جل في علا. وهنا فائدة إخواني في الله، وهي أن أسماء الله الحسنى قام العلماء بتعريفها ببيانها بشرحها، لكن لا يخرج هذا الشرح منهم إلا على سبيل التمثيل والتقريب. عندما يأتي من أهل العلم من يفسر صفة الرحمة واسم الرحيم، أو يريد أن يفسر اسم الغفور، أو يفسر اسم العلي، أو يفسر اسم الجليل أو الكريم أو القدير أو العزيز أو الحكيم، فإن العلماء عندما يفسرون هذه الأسماء إنما يفسرونها من باب التقريب، أما حقيقة الصفة، حقيقة الاسم وما تضمنه من صفة لا يعلم به إلا الله. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت جل في علاك، أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي. فالعلماء مهما فسروا وبينوا، لكن أرادوا من هذا البيان التقريب لكي نعرف ما مؤدى هذا الاسم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا أمر أرشد ربنا جل وعلا أن هذه الأسماء الحسنى التي هي لله جل في علاه ينبغي أن تستغل في مقام الدعاء، في مقام الطلب، في مقام التضرع إلى الله جل في علاه. ولهذا قال العلماء: الدعاء هنا في قول ربنا جل وعلا فادعوه بها، أي ادعوا الله بأسمائه الحسنى. قال العلماء: الدعاء بأسمائه الحسنى يكون على أحد صورتين، إما بدعاء ثناء أو بدعاء مسألة. دعاء الثناء وهو أنك عندما تدعو ربك جل وعلا تدعوه بأن تثني عليه بأسمائه: اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، الفرد الصمد، الواحد الأحد، اللهم أنت المنان، أنت بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. فلا زلت تذكر ربك جل وعلا تدعوه بأسمائه، وهذا نوع من أنواع التوسل لله، أن تتوسل إلى الله بأسمائه. وهذا باب إخواني في الله يجهله كثير من الناس. بعض الناس إذا أراد أن يدعو ربه جل في علاه لربما اختصر الطريق بأن يدخل في حاجته، يرفع أكف الضراعة إلى الله: ربي ارزقني، ربي اعطني، ربي يسر أمري، ربي. طيب أين التوسل إلى الله بأسمائه فادعوه بها؟ الله جل في علا يحب الثناء، الله جل في علا يحب المدح. ولهذا ثبت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أحب إليه المدح من الله. ما هناك أحد أحب إليه المدح من الله، قال عليه الصلاة والسلام: ولهذا مدح نفسه جل في علاه. ولهذا مدح نفسه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. من هذا؟ هذا ربنا يثني على نفسه بنفسه، يثني على بنفسه على نفسه. وكم هي الآيات التي يذكر ربنا جل وعلا نفسه بأسمائه الحسنى. فالله جل وعلا يحب المدح، يحب الثناء. ولهذا عندما مر نبينا صلى الله عليه وسلم على رجل أخذ يدعو، فلم يبدأ بحمد الله ولم يبدأ بالثناء على الله، قال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا. ثم بين: إذا سأل أو دعا أحدكم ربه فليبدأ بحمد الله والثناء عليه. تثني على الله، وما بماذا تثني على الله؟ أعظم ما تثني به على الرب هذه الأسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسلوا إلى الله بأسمائه. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام ومن ذكره وورده في مدحه لربه: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وله الثناء الحسن. فمن قوله ربنا جل وعلا فادعوه بها أنك تدعو الله دعاء ثناء بأنك تثني على الله، قد مر معنا. وأعظم ما تثني عليه أن تثني عليه بالاسم الأعظم، على اختلاف الروايات، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت الله الفرد الصمد الواحد الأحد، اللهم لك ملك السماوات والأرض، لك نور، أنت نور السماوات والأرض، أنت خالق السماوات والأرض، تثني وتمد ولا زلت تمدح ربك، فالله يحب هذا من عبده. ثم سل، سل يا عبد الله بما شئت من طلب، فهذا أحرى أن يستجيب الله جل وعلا لك. ولهذا جاء من أقوال بعض العلماء قالوا أن الله جل وعلا يعطي للذاكرين أكثر مما يعطي للسائلين، اجعلها فائدة، قد تغفل عن كثير من الناس، يغفل عنها كثير من الناس. إن الله يعطي للذاكرين أكثر مما يعطي للسائلين. لماذا؟ لأن السائل إنما سأل لحاجة في نفسه، وأما الذاكر فما ذكر الله إلا لرضا ربه، فتفاوتت المطالب. فذكر الله، الثناء على الله، أنت ما تريد منه شيء، إنما فقط تتقرب إلى الله، فمنزلته أعظم من منزلة الذي يسأل، الذي يطلب لخاصة نفسه. الشاهد إخواني في الله، هذا النوع من قول ربنا عز وجل فادعوه بها أن يكون لك حظ من دعاء الثناء. والثانية فادعوه بها ما يسميه العلماء دعاء المسألة. ودعاء المسألة مفاده وهو أنك إن طلبت من ربك جل وعلا حاجة من حوائج الدنيا، أنك تذكر عند حاجتك ما يناسبها من أسماء الله، ما يناسبها من أسماء الله. فلما تقول مثلا يا اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور، اللهم ارحمني إنك أنت الرحيم، اللهم أنت المعين فأعني، اللهم أنت الكريم فأعطني، وهكذا تأتي باسم من أسماء الله، ثم تأتي بالطلب الذي يتلاءم مع هذا الاسم. هذا الوجه من أوجه الربط بين السؤال وبين الاسم، نزله العلماء على هذه الآية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهما يسميه العلماء بدعاء المسألة. أنك إن دعوت الله جل وعلا فادعوا الله بأن تسألهم بالاسم الملائم لدعائك، بالاسم المناسب لدعائك. طبعا هذا يحتاج إلى فقه، لأن من أسماء الله ما هي أسماء جمال، ومن أسماء الله ما هي أسماء جلال كما فسرها العلماء. فلا تخلط يا عبد الله، فليس من الفقه في شيء أنك تقول اللهم اغفر لي وارحمني يا ذا الانتقام، ما يستوي. بل حتى قال علماء ما لا يتقبل هذا منك أن تقول اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت السميع البصير، وإن كان السميع والبصير من أسماء الله الجليلة، لكن هذا المقام ما يترتب كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. فلا بد عند أسماء الله جل وعلا أن تختار الاسم المناسب. ثم قال ربنا جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا النهي، وذروا أي اتركوا، اتركوا من؟ الذين يلحدون في أسمائه، الاسم الموصول مع صلته في قوة المشتق، بمعنى وذروا الملحدين، وذروا الملحدين أي دعوهم اتركوهم لا تكونوا مثلهم. والملحد مأخوذ من الإلحاد، والإلحاد في لغة العرب مأخوذ من الميل. الإلحاد، كلمة الإلحاد وما تفرع منها بمعنى الميلان، بمعنى الميل. ولهذا الحفرة التي تكون في القبر في الجنب تسمى لحد، لأن فيها ميل، سميت لحد لأنها حفرة جانبية. وهكذا الرجل الذي خرج عن التوحيد والفطرة يقال عنه ملحد، يقال عنه ملحد. فقال ربنا جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسماء، أي وذروا الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. والإلحاد في أسماء الله بشكل عام هو أن تخرج عن الجادة التي تنبغي في أسماء الله. فأسماء الله تحتاج منك إلى تنزيه، تحتاج منك إلى إعظام، تحتاج منك إلى توقير. فالخروج عن مقام التنزيه والتعظيم لأسماء الله هذا منك إلحاد. وقد قسم العلماء الإلحاد في أسماء الله إلى عدة أقسام، فنرجي الحديث عنها في درس غد لكثرة أقسامها ولا يسع الوقت لذكرها، فنرجي الحديث عن هذه القسمة الأخيرة في مسألة صور الإلحاد في أسماء الله وصفاته. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.